بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع تارة إذا فرض أن الدليلين كان لأحدهما مرجح، يعني في التراجيح نتكلم. المقام الثاني إذا لم يكن مرجح، يعني كلاما يقيد في التعادل. ولكن يا إخوان، قبل ما نتكلم في التعادل والتراجيح، نتكلم عن قضية مشهورة معروفة سمعناها أول ما قمنا ندرس، دخلنا في الدراسة. الجمع، هاي القاعدة اللي سمعناها، مهما أمكن أولى من الترحيل. هذه القاعدة من قال بها مولانا؟ وما هي مداركها؟ وما هي الردود عليها؟ نقول قبل بيان مدرك أول من قال بها ومدركه، نقول ظاهر هذه القاعدة التي تقول الجمع أولى، ظاهرها الجمع أولى سواء كان هناك مرجح لأحد الدليلين أو لم يكن. على كلا التقديرين الجمع أولى، فمرتان يكون لأحد الدليلين مرجح. لو كنا نعمل بالترجيح ماذا نفعل؟ ها؟ نأخذ بالخبر الذي معه المرجح ونطرح. ها؟ نطرح شنو؟ كمل. الفاقد للمرجح. لكن قاعدة الجمع ما أمكن شيء تقول. تقول لا تطرح ذاك الذي فاقد للمرجح، الجمع أولى. فالجمع أولى، أولى يعني مين راح يصير أولى؟ أولى من ماذا راح يصير؟ أولى من، عليكم السلام ورحمة الله، من ترجيح ذي المرجح. فالجمع أولى من الطرح، يصير معناها الجمع أولى منين؟ من ترجيح ذي المرجح. يعني إذا رجحنا ذي المرجح طرحنا ذلك الخبر الفاقد المرجح. وإذا لم يكن لأحد الخبرين مرجح لولا هذه القاعدة ماذا كنا نفعل؟ تخيير أو تصاب. فالجمع أولى يصير معناها ماذا؟ الجمع أولى من التخيير والتساقط. فإذا اتضح يا أخوان أن هذه القاعدة، قاعدة الجمع، شاملة لو تمت فبمقتضى ظاهرها تشمل تلك الصورتين، تشمل صورة ما إذا كان هناك مرجح فقاعدة الجمع ماذا يصير معناها؟ الجمع أولى من يصير؟ من ترجيح الذي معه المرجح. يعني بالتالي أولى من طرح ذاك الفاقد المرجح. يصير معناها الجمع اولى من الترجيح، ترجيح المرجح. وعند عدم وجود المرجح القاعدة شو يصير معناها؟ الجمع اولى من طرحهما تساقطهما او التخيير بينهما. فالخلاصة هذه القاعدة تشمل كلتا الصورتين. خلاص هذا فرد شيء افتهمناه ان شاء الله. المقدار الذي افتهمناه سألان ماذا؟ ان هذه القاعدة تشمل كلتا الصورتين، صورة وجود مرجح صورة عدم وجود. خلاص ثم لا بد وان لك من اول من قال بهذه القاعدة؟ والله اسا من اول من قال ما ادري، اول من قال ما ادري، بس موجودة هذه القاعدة في كلمات ابن ابي جمهور احسائي صاحب كتاب غوالي اللآلي، وتقدم عندنا عن هذا الشخص بلي هذا الشخص ابن ابي جمهور الاحسائي بلي من الاشخاص المختلف فيهم، من منهم من صعده فوق النخل فوق يقولون قصر يقولون، منهم من نزل لي جو. هاي ترى مشكله يا اخي ما ادري شو اختلف فيه ان هذا الشخص شنو اصلا، بعض يقول مجهول الحال ما معروف حاله شنو هذا اصلا ما ادري ايه الاخري، حتى طعن فيه من ليس دأبه الطعن، صاحب الحدائق رحمة الله عليه مهذب من هذه الناحية كثيرا وقويا وشديدا من ناحية الطعن، يعني ليس بطعان، لكن لما وصل الى هذا الشخص اخذ به ما ادري شنو شلون. على اي حال فالمقصود في هذا الكتاب يذكر انه لو تعارض حديثان الجمع بينهما مهما امكن اولى من الله. كلمة كذلك لا تطرح يا اخي الحديثين. اسا مدرك هذه القاعدة ماذا يا اخي وما هو الرد عليها؟ قد اطبق هذا الشوية وبعدين نشوف المدرك شلون نتستعجل. وقبل الشروع في بيان حكمهما، يعني حكم المتعادلين وحكم من هو حكم الخبر الذي مع احد ما مرجح، لان قلنا فيما سبق الكلام القديم قامين صورة متعادلين وصورة ما لا وجود مرجح. يقول قبل الكلام في بيان حكمهما، حكم من حكم ما اذا متعارض الذي قال لاحد ما مرجح وحكم المتعارض الذي ليس لاحد ما مرجح. قبل ما يعني حكمنا لا بد من الدلالة القضية المشهورة، وهي أن الجمع بين الدلالة مهما أمكن أولى من الطرح نقطة. بس قبلنا هذا قلنا لنا الطرح شنو المقصود أولى من الطرح، يعني أولى يشمل كل الصورتين، صورة ما إذا كان مرجح لأحد ما وما إذا لم يكن، أو تختص هذه القاعدة بها صورة صورة ما إذا لم يكن مرجح لأحدهما نقول الجمع أولى من الطرح. يقول لا المراد بالطرح على الظاهر بحسب الظاهر، بل صرح به المصرح على الظاهر في كلام بعض العلماء، وفي معقد اجماع بعض الاخر صرح بهذا الشيء. اعان المراد من الطرح اعان من طرح احدهما لمرجح في الاخر، احنا نطرح واحد اجل وجود مرجح في احدهما سيكون الجمع فإذا قلنا أعن يعني يشمل هذه الصورة، صورة ماذا؟ وجود مرجح لأحدهما، وما يختصر يا صورة وما يختصر يا صورة صورة عدم وجود مرجح. إذا قلنا أعن ويشمل حتى هذه الصورة فالنتيجة راح يصير فالنتيجة راح يصير هذه القاعدة ما تدونها راح يصير عام، يصير ايش معناها؟ فيصير معنى القاعدة هكذا، الجمع عند عدم مرجح اولى منين بعد تعادل، يعني عند عدم مرجح اولى منين من التخيير او التساقط احنا قلنا، ومع وجود المرجح الشيء يسمونه الجمع يصير اولى منين من اختيار ذاك الذي وياه مرجح اولى من الترجيح. يا بهذه القاعده منو قال بيها؟ أقول وفي بلي والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم وفي معقد إجماع بعض آخر هذا وفي معقد إجماع بعض آخر وفي معقد إجماع بعض آخر من هذا البحث الآخر هو هذا الأحسائي الذي راح ننقل الآن سلاما أن يفعل إجماع سأعتر على القاعدة تقول إجماعك ويا ناس يا جماعة هل إجماع من إنجاب ما قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في غوار اللآبي على ما حكي عنه قال إن كل حديثين ظاهرهما التعارض المثل من يا أخي السكني فعلا نجيب لنا قال اتخليه دائما بذهنة هذا المثال ثمن العذرة شحت لا بأس بثمن العذرة واحد يقول سحت سحت عن الحرام فقال يقول لا بأس بثمن العذرة ما تقول ليش نسوي ذهن الحديثة متعارضة يقول كل حديثين ظاهر متعارض يجب عليك اولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة الفاظهما فان امكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات اولا بشكل من الاشكال خليه وتحمل على دلالة من الدلالات مثل من شنو مثل من عشان نقول ثمن العذرة سحت يعني يا عذرة يا عذرة يعني عذرة غير معقول اللحم مثل الإنسان ولا بأس مثل عذرة كي يسمونه معقول اللحم الدجاجة مثل كذا كذا فحرص عليه واجتهد في تحصيله يعني إذا أمكنك التوفيق بالحمل بهذا الشكل بالتأويل وبالكذا بالدلالة وبالكذا علي احرص عليه على هذا التأويل واجتهد في تحصيل ليش شوف القاعدة راح يعطيك إياها نحن بيت القاعدة اللي جيبني يا رجال فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من تركيب أحدهما من تركي أحدهما عمشون من تعطيل أحدهما بإجماع العلماء شوف ادعى الإجماع شوفت يا أخي ادعى الإجماع على أنه الجمع بينهما ماذا أولى حتى من ترك واحد منهما حتى من ترك واحد ادعى الإجماع حتى الواحد ما يريد تركه فضلا عن الثاني فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر ذلك وجهه شو تسوي يعني ما أمكن توفيقهما بحمل تأويل دلالة كذاك أصلا ما كان يمكن ولم يظهر لك وجه يعني للجمع فارجع إلى العمل بهذا الحديث يا حديث يا حديث مقولك بالحنظرة يعني مقولك بالحنظرة شو تقول مثلا أخذ بالأشهر أخذ بالمخالف للعامة أخذ بالموافق للكتاب فأعمل بني المرجحات فبني المرجحات المكتوبة في مقودة الحنظلة تأتي بالدرجة الثانية بعد عدم إمكان تأويل الدلالة وأشار بهذا الحديث إلى مقبولة عمر بن حنظلة انتهى وبشار كلامه انتهى الآن حكي بيناتنا خلي يصير مدرك هذه القاعدة ما هو ابن أبي جمهور الأحساء ما ذكر مدرك لهذه القاعدة احنا راح نذكر لنا ما غير الإجماع ما ذكر فرد الشيء وهذا الإجماع ثاني إذا خلي ننجد أن هذا الإجماع ما هذا الشيء إلا بالمكاشفة بالتبع صار ما هذا الشيء على أي حال يا بشنو الدليل الذي أتى عندك على هذه القاعدة شيخنا الأنصار تقدر تذكر أن يدروا أتركم وجهه الدليل الأول أن نقول الأصل هو العمل بالدليلين هاي احتاج من جاي الأصل العمل بالدليل هاي احتاج من جاي الأصل من جاي لأن أدلة حجية خبر واحد تجل على حجية كل خبر خبر خبر خبر خبر فلأجل أدلة الحجية هذه يصير الأصل في كل خبر ماذا؟ هو لزوم العمل به. فالأصل في كل خبر هو لزوم العمل به. فإذا الأصل هنا العمل بهذا الخبر وبذاك الخبر معا، وإلا يلزم إذا لم تعمل بهما طرح أحدهما، وهو ترجيح بلا مرجح. تطرح واحد دون الثاني بلا مرجح، تطرحهما مع خلاف الأدلة الدالة على حد الخبر الواحد، تطرح هذا ما بلا مرجح على أي حال. وش دليل لطيفة بلا بس. والدليل الثاني على هذه القاعدة أن نقول بأن كل خبر دلالته على تمام مضمونه تسمى في خلاصة المنطق دلالة ماذا؟ مطابقية، أو تريد تسميها فرد اسم لآخر ذات حد أصلية يسميها الشيخ الأنصاري. ودلالة كل دليل على بعض مضمونه تسمى دلالة تضمنية، الشيخ الأنصاري يسميها تبعية. فحينئذ نقول إذا أردنا أن نجمع بين الدليلين ولا نطرح أحدهما بالكلية ورأسا، فسوف نخالف ظهور الدليلين. وأقصى ما يجب من مخالفة الظهور ماذا؟ طرح دلالة تضمنية، طرح دلالة مثلا ثمن العذر لا رأس بثمن العذر، هذا بمقتضى دلالة المطابقية يعني ثمن العذر لا رأس به، يعني عذرة مأكول وغير مأكول. نطرح احنا وين نطرح؟ اذا اريد نسمع نطرح فيما نطرح لا رأس بثمن العذر نطرح فيما في غير مأكول. يعني اذا ما طرحنا دلالة التضمنية المطابقية بالكلية، وانما طرحنا ماذا؟ جزء من مدلولة وهو دلالة التضمنية، فخالفنا دلالته التضمنية. وهكذا ذات الخبر الاخر الذي يقول ثمن العذر سحته، حينما نجمع بينه وبين ذاك الخبر الاول اقصى ما يلزم طرح فيما في عذرة مأكول اللحم. اذا طرحنا دلالة تضمنية، لا انه طرحنا اصل الدلالة المطابقية. فاذا لو اردنا ان نجمع ونؤول الظهور اقصى ما يلزم طرح دلالة تضمنية. اما لو لم نرد ان نجمع ماذا يلزم؟ طرح كلا الدليلين رأسا من أساسهما بالكلية، طرح واحد بالكلية، فيلزم طرح الدلالة المطابقية. فإذا الأمر يدور بين طرح أحدهما رأسا الذي عبارة عن أخرى عن طرح الدلالة المطابقية، وبين الجمع بينهما بشكل من الأشكال يلزم ماذا؟ طرح الدلالة التضمنية. وعند دوران الأمر بين طرح الدلالة المطابقية وبين طرح الدلالة التضمنية، فطرح التضمنية أولى من طرح المطابقية رأسا. إذن في موردنا الأولى ماذا؟ أن نجمع بين الدليلين مهما أمكن، إذ غاية ما يلزم من الجمع هو طرح دلالة تضمنية، بينما لو لم نجمع يلزم طرح دلالة مطابقية، وطرح التضمنية أولى من طرح المطابقية. هذا يا أخي دليل ثاني. إذا ذكرنا دليلين على هذه القاعدة، الأول أن الأصل هو إعمال الجمع، والدليل الثاني هو أنه من الجمع يلزم طرح دلالة تضمنية، ومن عدم الجمع يلزم طرح دلالة مطابقية، وطرح التضمنية أولى. هذا مدرك هاتين هذه القاعدة. ردت شيخنا الأنصاري شنو شلون بعدين خلنا نطبق، يقول واستدل عليه تارة بأن الأصل في الدليلين الإعمال. هذا الأصل قلنا من أثاره نتيجة تدل الحجية خبر الواحد، فإن أدل الحجية خبر الواحد تدل الحجية لكل خبر خبر، فالأصل في الدليلين الإعمال، فيجب أن نجمع البيانات مهما أمكن، لأن إذا ما نجمع راح نطرح واحد وهذا بيان مرجح لاستحالة الترجيح من غير مرجح. مرة هكذا استدل، وأخرى هكذا استدل، بأن دلالة اللفظ على تمام معنى أصلية، وأصلية عم قلنا ماذا؟ مطابقية على تمام المدلول، وعلى جزئه يعني وعلى جزء معنى فرعية، فرعية يعني ماذا قلنا؟ أو تبعية يعني معناها تضمنية. هنا إذن نقول لو ردنا نجمع بين الدليلين، يعني ناخذ بهذا الدليل قلت من عدر صحتهم، وناخذ بذاك ونجمع، أقصى ما يلزم طرح كل واحد فيه مدلوله التضمني لا أصدى مطابقية في طرحها، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو يعني إهمال دلالة تبعية أولى مما يلزم على تقدير عدمه، يعني عدم الجمع على تقدير عدم الجمع ماذا يلزم؟ سقوط واحد بالكلية، أولى مما يلزم على تقدير عدمه وهو إهمال دلالة أصلية، الذي يلزم على تقدير عدم الجمع إهمال دلالة أصلية، فإهمال التضمنية أولى من إهمال الدلالة الأصلية الذي هي المطابقية. لا، الأصل في الدليلين الأعمال فيجب الجمع بينهما. ليش لابد أن نعمل الاثنين حتى يلزم الجمع بيناتين؟ لاستحالة يعني هيك يصير. أما إذا صحيح ايه خبر هذا ترشي سمع بس زين، ولا يخفى ان العمل، لكن في صورة عدم وجود مرجح هذا الكلام مثلا يتم، ولا يخفى ان العمل، هسه الشيخ رضوان الله عليه يريد ان يرد هذه القاعدة، يقول هذه القاعدة إذا أردنا أن نأخذ بها يلزم منها أولا سد باب المرجحات، مع أنه جاءتنا مقبولة ابن حنظلة، مقبولة ابن حنظلة وغيره أثبتت لنا لزوم إعمال المرجحات، قالت خذ بالمخالف للحامل، خذ بالموافق للكتاب، خذ بالأشراط، خذ بالأوتار، و و و إذا أردنا أن نأخذ بهذه القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا، لازمه حينئذ طرح هذه الروايات التي تدل على الترجيح، ولا يلقى لها حينئذ مولد ومجال، لأن كل ما جاءنا دليلان نجمع بينهما بشكل من الأشكال، فحينئذ إعمال المرجحات لا يبقى له مورد ومجال. فإذا هذه القاعدة مثل لو أردنا أن نأخذ بها يلزم من ذلك طرح هذه المرجحات وبالتالي طرح هذه الأدلة التي تدل على الترجيح. فالرد الأول على هذه القاعدة هو أن أدلة الترجيح لا ترضى به هذه القاعدة، ترد هذه القاعدة، لأن أدلة الترجيح تقول إذا جاءت متعارضة خذ المخالف للعامة، خذ الموافق للكتاب، تأمرنا بإعمال المرجحات. بينما لو أردنا أن نأخذ بهذه القاعدة يلزم طرح هذا المرج، هذا أول. وثانيا يلزم الهرج والمرج في الفقه إذا أردنا أن نعمل هذه القاعدة. لأن مثلا إذا جاءنا دليل يقول أكرم العلماء، والدليل الثاني شي يقول لا تكرم العلماء، بناء على هذه القاعدة لا بد أن نجمع بشكل من الأشكال. حضرة جنابك أنت فقيه، كيف تجمع؟ تقول يعني أكرم العلماء يعني العدود، لا تكرم العلماء يعني شنو؟ ففي رسالتك العملية اشرح تكتب يجب إكرام العدول ويحرم إكرام الفسق. تقي الثاني شي يقول لا أكرم العلماء يعني علماء الكوف، لا تكرم العلماء يعني علماء البصرة. لا متدرس الجعمة ما أنسن أولى أي كتل بعد عادي يجمع بش. فيكتب في رسالته العملية مسألة يجب إكرام علماء الكوفة أو يحرم إكرام علماء التقي الثالث. يقول شلون يجمع؟ يجمع بشكل آخر، يعني يقول يجب إكرام علماء في الليل يعني إكرامه يعني في النهار، هذا المقصود. أنت قلت لي جمع يولا تريد نرفع التنافي يولا بشكل من الأشكال ويتبع التنافي إذا كان الشكل. على أي حال يا أخي، فكل فقيه إذن سوف يجمع بشكل غير الجمع الذي غير الشكل الذي يجمع به الفقيه الآخر. فيلزم يا أخي الهرج والمرج في الفقه. شوف كل واحد يعتبر الشكل يا أخي. هذا الرد الثاني. والرد الثالث على هذا القاعدة أن يقال مع قطع النظر عن هذا وذاك، أقل لا دليل على هالقاعدة، يكفينا القصور في المقتضي ولا نحتاج إلى إبراز. إلى إبراز شنو؟ المانع. لأن إحنا في ذي المتردين أبرزنا المانع. المانع الأول قلنا هذه القاعدة يردها أدلة الترجيح. المانع من الأدلة أدلة الترجيح. الرد الثاني هو أنه ماذا يجب المرج والمرج، هذا المانع. الآن نقول أفضل لا دليل على أمر الخارج والمرج ماذا؟ أو لا تتغير أدلة الترجيح. أفضل دليل ما أطع له، أبعد الدليل جيب الدليل إذا موجود. فلنطبق في المقدار. يقول ولا يخفى أن العمل بهذه القضية، يا قضية الجحوم ما أمكن أولى من الطرف، على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح. ليش قال على ظاهرها؟ ليش قال على ظاهرها؟ ها، لأن الجمع مهما أمكن فيه احتمالات، مرة يراد من الجمع الجمع الحرفي. إذا كان المقصود الجمع العرفي فهذه القاعدة احنا نسلمها يوم نسلمها، نسلمها ثامة. بل إذا أكو جمع عرفي جمع عرفي مقدم بلا إشكال يرفع التعارض بين الخبرين. ومرة نفسر الجمع بالأعم من الجمع العرفي ومن الجمع التبرعي. الجمع التبرعي قلت حتى شنو معنى؟ يعني بلا أن يستفيغ العرف مثل ما مثلنا، مرة نحمل ماذا أكرم العلماء على الليل، مرة على النهار، ومرة على علماء البصرة، مرة على علماء هذا التبرع يقول، يعني من دون أن يساعد عليه العرف. فالخلاصة ظاهر هذه القاعدة أن المقصود من الجمع فيها أي جمع، الجمع مهما أمكن أو لا، ظاهر الجمع ماذا؟ ليس هو الجمع العرفي، بل سواء سمع حرفي او تبرعي. هذي مولانا اذا كان مقصود من الجمع العرفي هذه القاعدة على الرأس مسلمة مقبولة. لكن ظاهرة ان المراد من الجمع عام من الجمع العرفي والتبرع تشمل حتى التبرعي. فلذلك قال ولا يخفى ان هذه ان هذه القضية على ظاهرها ظاهرة ماذا يعني المقصود من الجمع ما يعمل الجمع التبرعي يوجب سد باب الترجيح يعني اعمال المرجحات مع ان المرجحات نصب عليها روايات مثل مقولة الحنظل وغيرها. وبعد شي تقول الهرج في الفقه تنالفه كل واحد رسالة العملية بشكل راحصي. وثالثا لا دليل عليها خصوص المقتضي بل حتى العقول بل الدليل على خلافه على خلاف هذه القاعدة جمع ما أمكن أولى من الطف بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص. إجماع من قبل العلماء ضد هذه القاعدة موجود والنص يا نص يا نص يقول الشيخ الأنصاري نص ما بين يا نص لعل مقصود من نص أدلة المرجحات مقولة بالحنظلة وغيره لأنها لما تقول إذا جاءت المتعارضة خذ بالموافق للعام بالموافق للكتاب مخالف للعام الأشهر كذا هذا يستفاد منه أن قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الصح باطلة. ليش باطلة؟ ليش باطلة؟ لأن الإمام سلام الله عليه لو كان يسلم بهالقاعدة كان من المناسب شي يقول لابن حنظلة يقول له يا ابن حنظلة لا تطول لا أطول أنا ولا أطول أنت. كلمة واحدة شنو يا بالكلمة الواحدة إذا جاءت متعارضة اجمع بينهما بشكل من الأشكال. بعد ما قد داعي يقول له خذ بالمخالف العام يقول له سيدي كلاهما موافق أو مخالف خذ بالموافق للكتاب سيدي معانهما مخالف أو موافق للكتاب خذ بالأشهر سيدي هما معان مشهوران. هذا بعد لا معنى له حينئذ. والإمام بالأخير ما تتدلل بالأخير لما نبوش الإمام سلام الله عليه أي ذل سيدي هما معانهما معانهما معانهما معان قال فأرجئه حتى تلقى يعني توقف. إذا كانت هذه القاعدة تامة ليش الإمام يقول له أرجئه وتأخر إلى أن تلقى إمام الثاني يقول له على أنه إجمع بشكل فعلي حبه قلبك إشلون ما تريد نعقل واحد يقول وارد الليل واحد وارد الليل واحد ناظر إلى ساعة تسعة واحد ناظر إلى ساعة ماذا عشرة هكذا ليش شين سبعة مهما أمكن الجمع أولى من الطرف معنى الإمام قال أرجئه زين على أي حال ولا دليل على هالقاعدة عليها مو أحسن عليها من عليه على هالقاعدة مو أحسن إيه على أي حال بل الدليل على خلافها من إجماع ونص. أما عدم الدليل استخد واحد يقول شيخنا أنت شنو تقول لا دليل عليها مو قبل شوي ونذكرنا دليلين ليش يقول لا دليل عليها أقول لك كلا الدليلين باطل. أما دليلك الأول وهو ايش قلت في دليلك الأول الأصل هو إعمال الدليلين يرد عليه صحيح الأصل هو إعمال الدليلين لكن إذا صدق إعمال الدليلين المهم أن يصدق إعمال الدليلين متى ما صدق اعمال او العمل بكلا الدليلين بري الاصل ماذا انه يجب هذا الاعمال الدليلين عمل الدليل. لكن نحن نقول بناء على هذه القاعدة لا يصدق العمل بالدليلين ليش لانه الحديث الاول يقول ثمن العذر سحته ظاهره ماذا كل عذر مأكول اللحم او غير مأكول اللحم وحضرت جنابك حينما تحمل هذا الحديث على العذرة. فمن العذرة ماذا؟ مثلا سحت مثال على العذرة غير المأكولة، هذا طرح لهذا الحديث لظاهر هذا الحديث، وليس عمل بظاهر هذا الحديث. انت لم تعمل، انت تتخيل انه عملت بالدليل كذب، مش كذب يا اخي، طرحت الدليل، انت ما عملت بهذا، مو اعمال الدليل، انت اعمال الدليل لابد ماذا تقول بما يقول، وهو ماذا يقول بمقتضى ظاهره. لما يقول ثمن العذرة سحت، يعني كل عذرة ظاهره شيء، فإذا لم تقل بعمومه يعني طرحت لم تعمل الدليل. وحتى الدليل الثاني، لما تحمل لا بأس بثمن العذرة على عذرة المأكول، هذا معناه خالفت ظهوره، إذا أنت لم تعمل بالدليل. فإذا في الجمع لا يصدق عملت بالدليل، في الجمع التبرعي لا يصدق أني عملت بالدليلين، حتى تقول الأصل هو العمل بالدليلين. فالخلاصة نحن نسلم أن الأصل هو العمل الإعمال، لكن إذا صدق إعمال الدليلين والعمل بالدليل، وفي الجمع التبرعي لا يصدق إعمال دليل. لرب قائل منكم يقول شيخنا، طيب يلا يلا يلا يلا بسرعة بسرعة، يقول في هذه القاعدة عمل بالدليل. هكذا تقول، تقول لو أردنا أن نعمل بهذه القاعدة فسوف نحافظ على السندين، يعني نقول هذا الحديث صادر وذلك الحديث صادر، لا نطرح لا ذاك ولا ذاك، نقبل صدور هذا نقبل صدور هذا. ففي هذه القاعدة لو سلمناها جمع بين السندين، أما إذا لم نسلم بهذه القاعدة إذا سوف نطرح أحد السندين ونقول ليس بصادر. إذا تبعث أن الجمع بين الدليلين فيه عمل بالدليلين، لكن فيه عمل من حيث السندين من حيث الصدورين، بينما لو لم نرد أن نجمع يلزم طرح أحد السندين أحد الصدورين. والجواب عن ذلك أن يقال صحيح لو أخذت بهذه القاعدة، والجواب أن يقال، والجواب أن يقال نحن سواء قبلنا هذه القاعدة أو لم نقبل هذه القاعدة، بالتالي أحد الخبرين نقول صادر، نتعبد بصدوره، نتعبد بسنده، سواء قبلنا هذه القاعدة أم لم نقبل. هذا مسلم يا مو مسلم. إذا قبلنا القاعدة فأحد السندين حد ما رحنا قبل أحد الصدورين، نقول أحد الخبرين صادق، واحد على أقل. هو إحنا نقول اثنينات، إذا قبلنا القاعدة اثنينات صادق، إذا اثنينات صادق فواحد صادق زينا. وإذا لم نقبل هذه القاعدة فالذين ضحك أحد الخبرين دون الثاني، فأحد الخبرين بالتالي نقول بصدوره، وإذا قلنا بصدوره فنقول بحجية ظهوره. إذن اتضح أحد الخبرين سواء سلمنا هذه القاعدة يعني قلنا بلزوم الجمع أم لم نقل أحد الخبرين، نقول بحضوره وبالتالي ماذا نقول؟ بحجية ظهوره. لكن يبقى التحرى الجنابة اللي تريد تقول بالجمع بقاعدة الجمع ما أمكن أولى من الطرح. لو سلمنا هذه القاعدة يلزم التعبد بمن؟ بصدور الخبر الآخر، يعني يلزم أن نقول بصدور الخبر الآخر. موشي ولا انت تقول لي وهذا أولى، يعني نقول بقاعدة الجمع. ليش؟ لأنه سوف يلزم أن نقول بصدور الخبر الثاني. وأنا أقول لك في مقام الجواب، إذا قلنا بصدور الخبر الثاني يلزم محذوف. ما هو المحذوف؟ طرح ظهور الخبر الأول. لأن إذا قلنا هذا الخبر الثاني صادر سوف يلزم حينئذ ظهور ذلك الخبر الأول مطرحا، بينما إذا لم نقل بصدور الخبر الثاني ظهور الخبر الأول حافظنا عليه. إذن فالأمر دائر بين محذورين، وليس ما تقوله يا صاحب هذه القاعدة أولى. أنت ماذا تقول يا صاحب القاعدة؟ تقول بأنه نقول بصدور بناء على هذه القاعدة سوف نقول بصدور الخبر الثاني، كما نقول بصدور الخبر الأول نقول بصدور الثاني. أو صحيح صحيح، لكن أتعلم ماذا يلزم؟ ظاهر الخبر الأول يلزم طرح، يكون الأول ظاهر الخبر الأول، نحمل على عبرة ماذا؟ خصوص مأكول اللحم أو خصوص غير مأكول اللحم، فظاهر يكون طرح الخبر الأول. بينما لو لم نقل بصدور الخبر الثاني لو أنكرنا هذه القاعدة يلزم الحفاظ علينا على ظاهر ذلك الخبرين الأول. فأنت لماذا تريد أن تقول أخي نأخذ بهذه القاعدة حتى نحافظ علينا على صدور الخبر الثاني؟ نقول لك لا، لماذا هذا الذي تقوله أولى؟ فهذا يلزم منه محذوف، وهو محذوف طرح ظاهر الخبر. طرح ظاهر الخبر ماذا؟ الأول، بل يلزم منه أكثر أقول طرح ظاهر الخبر الثاني. ظاهر الخبر الثاني أيضا يلزم طرحه. فإذا على هذا الأساس اتضح على أنه ما تقول أنت ليس أولى مما نحن نقول، بل الأولى ما نحن ماذا؟ بل الأولى ما نقوله نحن، لأنه نحن أقصى ما يلزم ماذا من كلامنا؟ طرح سند ماذا؟ أحد الخبرين. بينما الذي يلزم من قول الطرح ظاهر الظاهرين اثنين، فالذي نختاره احنا اولى مما الذي انت تختاره. طبق يا اخي بسرعة. الشيخ مطرح الظاهر اولى من طرح الحق النفسي، هذا دليل كامل لطرح نفسه، لان مطرح الظاهر اولى في هذا الدليل كامل لعند طرح مقابل ظاهر. بس راح نطرح موضة ظاهرة على علم. إذا أردنا نسلم بقاعدة الجمع سوف نطرح نحافظ على الصدورين السندين، لكن طرحنا ماذا في الحقيقة؟ ظاهر هذا وطرحنا ظاهر هذا. أما إذا فرضنا أردنا ماذا أن نسلم بقاعدة الجمع فأقصى، أما إذا أنكرنا قاعدة الجمع فأقصى ما يلزم ماذا؟ طرح خبر واحد من حيث ماذا؟ سنده. فما نقول شيء يسمونه بلي. والآن اسكت واحد زين، يعني شهادة تصطير كلام. يقول قدس سره ولا دليل عليها بل تعالى. أما عدم الدليل فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليل الإعمال مسلم صدق الإعمال ولا. لكن إذا أمكن الإعمال في مرض يصدق الإعمال وبناء على هذا القاعدة إذا سنت تأول ذاك الخبر وتأول هذا الخبر لم تحملهما بل طرحتهما في الحقيقة طرحتهما غيرهما. لكن المفروض عدم إمكاني يعني عدم إمكان الأعمال في المقام. ليش؟ فإن العمل بقول عليه السلام ثمن العذرة سحتم وقول عن لا بأس إذا العذرة على ظاهره ماذا بين عمل غير ممكن وإلا إذا يمكن عمل بظاهر ما لم يكن متعارضا. أنت يقول كيف تخرج عن ظاهره تحمل الأولى على عذرة والثانية على عذرة يقولوا إخراج مع ظاهره لحمل الأولى على عذرة غير ما أقول نعم والثانية على عذرة ما أقول ليس عملا بهما. قد واحد يقول لا عمل بهما لأنه حافظت على السندين. أقول لك اسكت شنو حافظت على السندين فطرحت الظهورين. إذ كما يجب مراعاة السندين في الرواية يعني مراعاة السندين عشان التعبد بصدورها إذا اجتمعت شراءات الطجية بأن كان الراوي عادل يجب التعبد بصدورها كذلك يجب التعبد بالظاهر بإرادة المتكلم ظاهر الكلام المفروض التعبد وجوب التعبد بصدوره طبيعي يجب أن نتعبد بظاهره ونقول مراد ظاهره إذا لم يكن قرينة خلاف الظاهر قرينة صارف عن الظهور. فإذا هذا اتضح وحينئذ نقول خبر واحد بالتالي لابد أن نقول بصدوره سواء سلمنا القاعدة أو ما سلمناه. فإذا قلنا بصدوره ظاهره يجب العمل به هذا هو مسلم. ولا ريت أن التعبد بصدور أحدهما المعين هذا المعين إذا كان هذا المعين ويا مرجح أو الغير المعين إذا لم يكن مرجح إذا كان هناك مرجح والواحد المخير إذا لم يكن ثابت يعني المرجح ثابت. التعبد بصدور الواحد هذا بلي ثابت خبر علما أن التعبد ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما ثابت سواء سلم قاعدة أو ما سلم بالتالي فرد واحد خبر أحنا تعبد بصدوره. فإذا فادر فالتعبد بظاهره واجب حينئذ نأتونا فالتعبد بظاهر واجب كما أن فواحد من علم أصلا لا بد أن نقول بصدوره. هسه أنت حضر الجنابة تدري تقول بني فلنقل بصدور آخر بناء على قاعدة الجمع تدري تقول أقول لك إذا قلنا بصدور آخر راح يبقى الطرح ظاهر هذا الدليل الأول الذي قلناه بصدوره. كما أن التعبد بصدور الآخر أيضا واجب الثاني الخبر الثاني فيدور الأمر بين العبارات ركيكة يا أخي فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الأول يعني ما نقول بصدور الثاني فقط نقول الصادر الأول بعد نتعبد بصدوره ونعمل الظهورة عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به يعني فد واحد وهو الأول متفق أكمل قلنا يجب العمل بصدور نقول بصدوره. فيدور الأمر بين هذا وبين عدم التعبد بظاهر هذا الأول إذا نريد نقول بصدور الثاني بناء على قاعدة الجمع يجب طرح ظاهر أول وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به على التعبد عند صدوره يعني فيدور الأمر بين طرح صدور الخبر الثاني وبين طرحنا ظهور الخبر الأول. يدور الأمر بين طرح سند صدور الخبر الثاني وبين طرح ظهور الخبر الأول. ولا أولوية للثاني. الثاني شنو هو؟ نحن طرح ظهور الخبر الأول لأن نأخذ بسند الثاني ونطرح ظاهر الخبر الأول بل قد يتخيل العكس. العكس شنو؟ يعني الأولى ما احنا نقوله وهو هذا الذي احنا نقوله ننكر قاعدة الجمع يعني ننكر صدور الخبر الثاني. ليش؟ لأن إذا أردنا نقول بالصدور عند قاعدة الجمع يلقى طرح ظهورين بل قد يتخيل أكثر من حيث أن في الجمع في قاعدة الجمع ترك التعبد بظاهرين ظاهر هذا الخبر وظاهر هذا الخبر وفي طرح احدهما بينما لو ردنا ماذا ما نسلم بقاعدة الجبر يعني لا نقول بصدور واحد فقط، نقول بصدور واحد والثاني نقول بصدوره، يلزم ترك التعبد بسند واحد فقط بسند هذا تلتاب تصطيح حشيسا. زين الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول لكن هذا الكلام الذي ذكره فاسجون. ليش فاسجون؟ هذا الكلام الذي ذكرنا فاسجون. يقول لأنه حضرة جنابه كافر أخرج يدور الأمر. قلت ماذا؟ يدور الأمر بين أن نقول بقاعدة الجمع فيلزم حينئذ طرح ماذا؟ ظهورين. نقول بالصدورين لكن يلزم طرح ظهوره، وبين أن لا نقول بقاعدة الجمع. وإذا لم نقل بقاعدة الجمع ماذا يلزم؟ إذا لم نقل بقاعدة الجمع يلزم طرح صدور الخبر الثاني وهذا يعني طرح صدور الخبر الثاني ماذا او لا. هكذا قلنا الشيخ رضوان الله عليه هكذا يقول على انه هذا الكلام ماذا فاسدون. لماذا فاسدون؟ نبتغي الى يوم السبت خاف يطول الكلام وقد خاف وياك، والحمد لله رب العالمين الى يوم السبت ان شاء الله.